سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها ما للديار وما لي ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق إذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا يا اقطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجار يا ابن النبي يا المصطفى ووصيه وأخي الزكي وابن البتول الزايا الزايا يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا هايا هايا يا بايا يا كيايا تبتل منك يا كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا يا الجايار يا ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية لها في لركبين صرعوا في كربلا يا كانت بها أجالهم متدايا. يا يا نصر ابن بنت نبيه طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سايا. فجسومها تحت السنا بكبل عرا ورؤوسهم فوق الرماح عايا. والله المساعد ما بقى يمي مساعد، سبعين ما ظل من السبعين وظليت مفرد بين مختال أجاح. أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح. ينصار ينصار ما من ذاب عن مهجته الزهراء، والارواح راحت تترايب من على الغبرة. قالوا فدالك ننذبح سبعين مرة، آمر علينا نقوم يا نسل الميامي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية الكريمة التي ترتبط بشخصية النبي صلى الله عليه وآله من خلال عدة محاور. المحور الأول تعبير الآية بالأنفس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ما هو المقصود بالأنفس هنا؟ هنا تفسيران، تفسير ظاهري وتفسير باطني، يعني تفسير يتعلق بعالم ظهور اللفظ وتفسير يتعلق بعالم بطون القرآن. التفسير الظاهري لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم، أنتم إنسان وهو إنسان، أنتم مثلا من قريش هو من قريش، يعني من نفس الجنس من نفس الصنف. بعبارة أخرى، ليس غريبا عنكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني لقد جاءكم رسول ليس غريبا عنكم، هو من عشيرتكم، هو من صنفكم، هو من جنسكم. نظير الآية الواردة في الأزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خلق لكم من أنفسكم، يعني الزوجة من جنس الرجل، الأنثى من جنس الرجل، من طينة واحدة، من مصدر واحد، ليست الزوجة جنسا غريبا عن جنس الزوج. زين، فالمراد بالأنفس هنا الوحدة الجنسية. المعنى الباطني كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، إن للقرآن 70 بطنا. نظرية البطون، بطون القرآن، بمعنى المعنى الذي لا يمكن أن يتوصل إليه العقل وحده، المعنى الذي يحتاج في إدراكه الإنسان إلى الرجوع لروايات أهل البيت. فالمعنى عندما نحتاج في تحديده إلى الرجوع لروايات أهل البيت، ويكون هذا المعنى ملتقيا مع ظاهر اللفظ، يسمى بطنا من بطون القرآن. نجي إلى المعنى الباطني للآية المباركة. شنو معنى من أنفسكم؟ من أنفسكم إشارة إلى العلة المادية للوجود. يعني شنو العلة المادية للوجود؟ طبعا علماء المنطق والفلسفة يقولون العلل 4: علة فاعلية، وعلة مادية، وعلة صورية، وعلة غائية. يعني مثلا هذا الكرسي إلى علة فاعلية وهو النجار الذي صنعه، وإلى علة مادية وهو الخشب الذي منه صنع الكرسي، وإلى علة صورية يعني الهيئة العامة للكرسي، هذه الهيئة تسمى علة صورية، وله علة غائية وهو الهدف، ليش صنع الكرسي؟ من أجل الجلوس عليه. إذن الهدف، هدف الصنع يسمى علة غائية. كل الموجودات لها علل 4: فاعلية، مادية، صورية، غائية. تجي للإنسان، هذا الإنسان الشاخص على الأرض، إلى علة فاعلية، الله الذي أفاض وجوده، وإلى علة مادية وهي النطفة التي منها خلق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذه العلة المادية. العلة الصورية هي صورة الإنسان، هيئة الإنسان، زين، في أي صورة ما شاء ركبك، هذه العلة الصورية. والعلة الغائية يعني الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة صورية، علة غائية. هذا الوجود بأسره، هذا الكون الذي نعيش فيه بتمام عوالمه، مو بس العالم المادي، احنا نعيش في عالم من العوالم وهو العالم المادي، لا، هذا الوجود إلى عوالم مختلفة، عالم الأرواح، عالم الأشباح، عالم الملائكة، عالم الجن، عوالم مختلفة في هذا الوجود، احنا نعيش في عالم من عوالمه. هذا الوجود بتمام عوالمه المختلفة له علة فاعلية وهي الله عز وجل الذي أفاض هذا الوجود. هل من خالق غير الله؟ وله علة صورية. العلة الصورية يعني هذا الوجود قسم إلى روح وجسد وسماء وأرض وشموس ونجم كواكب، هذه الهيئة. وله علة مادية وعلة غائية. ما هي العلة المادية؟ يعني ما هي المادة، المادة الخام التي منها فجر هذا الوجود، منها ابتدع هذا الوجود. العلة المادية محمد وآل محمد. فهم العلة المادية وهم العلة الغائية. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. إذن هم علة مادية وهم علة شنو؟ غائية. من هنا تجي كلمة أنفس. ليش يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم؟ يعني شنو؟ يعني أنتم خلقتم ووجدتم من مادة، تلك المادة هي نور محمد. فهناك ارتباط عضوي وهناك ارتباط خلقي وهناك ارتباط تكويني بينكم وبين هذا النبي. هذا الارتباط التكويني لأنه علة مادية منها برئ هذا الوجود. ولذلك شوف زيارة الجامعة تركز على العلة المادية. زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام تركز على هذه العلة المادية. شلون؟ أنفسكم في النفوس، آثاركم في الآثار، أرواحكم في الأرواح، أجسادكم في الأجساد، قبوركم في... شنو معنى هذا الكلام؟ يعني شلون أنفسهم في النفوس؟ شلون أرواحهم في الأرواح؟ شلون أجسادهم في الأجساد؟ شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هالكلام العلة المادية. يعني هذا الوجود كله بأنفسه، بأرواحه، بأجساده، بقبوره، بكل ما فيه جاء وترشح من فضل نور محمد وآل محمد. كل نور في ساحة الكون بادي هو من فضل نور. خير العباد أحمد المصطفى من الله قدما قبل خلق الآزال والآباد. قبل أن يخلق الوجود كله خلق نوره ومنه خلق النور كله. ولذلك في هذا الدعاء الوارد بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، في الرواية عن الإمام الصادق منطلق النور مبدأ النور محمد وآل محمد. إذن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو علة مادية لوجودكم، فمن الطبيعي أن يحصل ترابط بينكم وبينه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، زين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. عرفنا ما هو المقصود بالأنفس في الآية. المحور الثاني أن الآية ذكرت فقرتين، فقرة عامة وفقرة خاصة. الفقرة العامة عزيز عليه ما عنتم، ما خصصتها بأحد، يعني كلكم انتون المخاطبين تشملكم الآية. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذه فقرة عامة ثم جاء للفقرة الخاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه فقرة خاصة بالمؤمنين. شنو الفرق بين الفقرة العامة؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني كلكم أيها البشر كلكم كافرين أو مؤمنين، مسلمين أو غير مسلمين، كلكم تدخلون تحت الفقرة الأولى، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وهذه الفقرة الثانية خاصة بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. شنو الفرق بين الفقرتين؟ الفرق بين الفقرتين هو الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الرحمة على قسمين، رحمة تفضلية، يعني حسب تعبير العرفاء، حسب تعبير العرفاء رحمة تفضلية ورحمة استحقاقية. الرحمة التفضلية هي الرحمة التي أفاضها على الكون كله جل وعلا، ولم يخص أحد دون أحد، كل الكون ذاق من رحمته، حصل من رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء، وإن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. هذه الرحمة التفضلية اللي يعبر عنها القرآن الرحمن بمعنى الرحمة العامة. وأكو رحمة استحقاقية، وهي الرحمة التي استحقها المؤمنون لإيمانهم، لثباتهم، لقوة إرادتهم، المؤمن لصبره على الطاعة، لصبره عن المعصية، لثباته، لجلده، استحق الرحمة من الله، هذه تسمى رحمة استحقاقية. هذه الرحمة الاستحقاقية هي التي يعبر عنها بكلمة رحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن إشارة للرحمة العامة اللي نعبر عنها الرحمة التفضلية، والرحيم إشارة إلى الرحمة الخاصة بالمؤمنين اللي نعبر عنها بالرحمة الاستحقاقية. الله تبارك وتعالى له تجليات يتجلى في مخلوقاته. شوف الشمس تجلي من تجليات الله، الشمس بضوئها وحرارتها تعتبر صورة من متجليات الباري تبارك وتعالى، شمس مجلى لله عز وجل. مثل ما الشمس مجلى لله، صورة معبرة عن الله تبارك وتعالى، أيضا هناك بعض الموجودات يتجلى الله فيهم، وهم محمد وآل محمد. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظت سر الله وحملت كتاب الله. زين، هؤلاء مجالي لله تبارك وتعالى. بما أنهم مجالي لله، محمد هو أقوى مجلى. هو صلى الله عليه وآله أقوى مظهر في هذا الوجود لله عز وجل، ففيه تتجلى الرحمتان، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الله تبارك وتعالى يتجلى بكلا رحمتيه، الرحمانية والرحيمية، يتجلى بكلتا هاتين الرحمتين في حبيبه محمد. لذلك النبي أيضا له رحمتان، رحمة على الكل لا يختص بها أحد، مسلم كافر، مؤمن غير مؤمن، محب غير محب، عدو صديق، لديه رحمة عامة للكل. هذه الرحمة الرحمانية التفضلية التي تجلت في النبي عبرت عنها الفقرة الأولى، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذه تعبر عن الرحمة الرحمانية. ولذلك ذكرنا في الليلة السابقة أنه كان يدعو حتى لأعدائه. وفي الطائف لما ذهب وفعلوا به ما فعلوا تجلى إليه ميكائيل وقال: يا رسول الله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلان في الطائف، أطبقت عليهم الأخشبين. قال: إني لأرجو أن يكون في أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه رحمة رحمانية. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الفقرة الخاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم، إشارة إلى ماذا؟ إلى الرحمة الرحيمية، الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هو صلى الله عليه وآله على المؤمنين تزداد رحمته، تنسكب رحمته بأجلى صورها، بأجلى مظاهرها. وكان عطوفا رقيقا حنونا حنان الأم بل أكثر منها على المؤمنين، مراعيا لهم في تمام أحوالهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءه إعرابي يطلب منه الزكاة، وكان أيام شتاء، أيام الشتاء النبي لابس بردة غليظة، وهذه البردة تحيط برقبته بعنقه. الإعرابي شلون تعرف بعد هذول البدو شلون يتحكى، يعني ما يعرف يوقف هالشكل يعني بأدب ويتكلم لازم. فجاء وقبض بردة النبي وشدها على رقبته وقال: يا رسول الله، أعطني من المال الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. يلا، هذه الزكاة لا هي أموالك ولا أموال أبوك، يلا أعطيني. قال له النبي صلى الله عليه وآله: صدقت، المال ليس مالي ولا مال أبي، زين، وأنا رايح أعطيك يعني لا تخاف، ولكن من يقود منك ما فعلت بي؟ يعني أنا من حقي أقتص منك ما فعلت بي، شديت هذه البردة على عنقي. قال: لا، يعني لا، ما أنت ما تقود. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيء بالسيء، وإنما تقابل السيء بالحسنة. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. إذن هذه الآية من خلال حديثها عن الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية بيّنت أن النبي مجلى من مجال الله تبارك وتعالى. نجي الآن إلى المحور الثالث. هناك فرق بين الدافع الذاتي والدافع الموضوعي. أنت الآن راقب نفسك عندما تقوم بعمل فيه خدمة للآخرين، مثلا عندما تعلم إنسان، افترض درس في الرياضيات، درس في الفيزياء، أو عندما تساعد إنسان مساعدة مالية لتنقذه من حاجته ومن وضعه، اسأل نفسك ما هو الدافع؟ أنا ما الذي يدفعني لأن أخدم الآخرين؟ ما الذي يدفعني لقضاء حاجة الآخرين؟ الدافع هنا يتصور على قسمين كما يقول علماء الاجتماع: تارة دافع ذاتي وتارة دافع موضوعي. الدافع الذاتي أن أخدم الآخرين لأجل أن أرضي ذاتي، يعني أنا حتى أتخلص من المسؤولية أشعر بأنني مسؤول عن رعاية الناس، مسؤول عن خدمة الناس، حتى أتخلص من هذه المسؤولية وأرضي ذاتي وأرضي داخلي أقوم بهذا العمل. هذا يسمى دافع ذاتي. الدافع الذاتي هو أن تعمل العمل من أجل تخلص من المسؤولية، هذا يسمى دافع ذاتي. وأما الدافع الموضوعي فهو الإنسان عندما يقول له أنت ليش تخدم الآخرين، يقول والله ما أقدر، طبعي هو هذا، يعني أنا طبعت وخلقت على أن أكون خادما للآخرين، أنا لا أتكلف في ذلك، أنا لا أستثقل من ذلك، أنا لا أشعر بأن خدمة الآخرين مسؤولية شرعية أو مسؤولية اجتماعية أقوم بها، لا، أنا أخدم الآخرين لأن طبعي خلق خادما للآخرين، لأن طبعي خلق وهو محفوف بالطيب والصفاء والطهارة، فأنا أشعر أنني وأنا أخدم الآخرين أشعر باللذة، أشعر بالاستمتاع، لأن هذا يتوافق مع سجيتي وطبعي. هذا دافع موضوعي. كيف كان النبي محمد؟ في تصديه للأمة، لمسؤولية الأمة، هذه المسؤولية اللي تحدث عنها القرآن الكريم عندما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وعندما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شنو الدافع؟ النبي ليش يتعب نفسه؟ النبي ليش يتعب نفسه يروح الطائف يرمى بالأشواك والحجارة ويتحمل، وخوض الحروب الطاحنة ويتحمل، تكسر رباعيته، أسنان الأمامية كسرت يوم أحد، تكسر رباعيته ويتحمل كل هذه الآلام وهذه المشاق يتحملها لماذا؟ شنو الدافع؟ لم يكن دافع النبي المسؤولية. ربما واحد يقول النبي كان يشعر أنه مسؤول عن الناس فبدافع المسؤولية كان يخدم الناس ويبذل وقته وجهده وروحه ودمه في سبيل الأمة. لا، لم يكن دافع النبي دافعا ذاتيا، وإنما كان دافعه دافعا موضوعيا. خلق هكذا، النبي خلق وهو يشعر أن روحه للناس، أن وقته للناس، أن طاقته للناس، أن فكره للناس، أن جهده للناس. خلق بروح اجتماعية، خلق بروح غيرية، خلق بروح كلها تضحية وكلها بذل وكلها عطاء. فالنبي عندما يقوم بالخدمة لا يشعر بالاستثقال ولا يشعر بالسأم ولا يشعر بالتعب، يقوم بخدمة الناس وهو يشعر باللذة والاستمتاع، لأن روحه خلقت روحا غيرية. وهذا ما أرادت أن تؤكد عليه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لا يتعب ولا يسأم ولا يمل ولا يستثقل، بل بالعكس عزيز عليه، هو يشعر بأنه عزيز عليه. عناؤكم، عناؤكم يعز عليه، آلامكم تعز عليه، مشاكلكم تعز عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أحرص من أمهاتكم وآبائكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن دوافعه للعمل والعطاء والبذل دوافع موضوعية، روحه طبعت على أن تكون روحا غيرية معطاء صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولهذا هذه الصورة تجلت في أبنائه من بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المحور الأخير من حديثنا أن الآية نصت على الرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. شنو الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الفرق بين الصفة الانفعالية والصفة الفعلية. الرأفة صفة انفعالية، الرحمة صفة فعلية. شلون؟ يعني مثلا أنا أنت تيجي تشتكي عندي، عندك مشكلة، عندما تشتكي لدي عن مشكلتك أنا أبكي، هذه تسمى رأفة لأنها صفة شنو؟ انفعالية. يعني تأثرت بمشكلتك فبكيت، تأثرت بمشكلتك فتفاعلت، هذه تسمى رأفة لأن الرأفة هي الانفعال للعامل الخارجي. أما الرحمة فهي صفة فعلية، يعني الآن أنت تعرض علي مشكلتك أقول لك تفضل أنا وياك الآن أحل لك هذه المشكلة، الآن أنا أقوم شنو بمساعدتك وعونك لتفريج هذه المشكلة. بذل العون والمساعدة فعل يسمى شنو؟ رحمة. إذن الرحمة عطاء وبذل، والرأفة انفعال ورقة. النبي صلى الله عليه وآله كان يتفاعل مع المؤمنين قلبا وعطاء، قلبا وسلوكا، يرق لهم يحن عليهم. شوف حتى المنافقين، شوف هذا عبد الله بن أبي سلول كان رأس المنافقين وكان يوشي بالنبي ويحفز الأعراب على النبي. يوم من الأيام عبد الله بن أبي سلول دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له النبي: يا ابن أبي سلول لقد بلغني أنك تنال مني، يعني برا في المجالس من تذكرني تنال مني، تقول فيه وفيه وفيه. قال له: لا مو صحيح أبدا، بالعكس أنا أمدح. قال له: أخبرني جبرائيل. قال له: مشتبه جبرائيل؟ مشتبه؟ لا أبدا، أنا كل شيء ما جبرائيل مشتبه، أنا لا أذكرك إلا بخير أبدا. النبي صلى الله عليه وآله أظهر له القبول، يعني لما قال له زين خش، يعني أظهر له أنه صدقه وقبل بكلامه. هذا طلع قام يسخر، قال: هذا النبي أذن. معنى أذن؟ يعني كل ما يسمع صدقه. جاءه الناس وقالوا له عني شيئا فصدقه، وجئته وقلت له خلافه صدقه، كل حكي يسمع صدقه. نزلت الآية المباركة: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، النبي هكذا يتعامل معكم حتى يجذبكم إليه، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زين، وتشوف انت في التفسير يقول لك ليش قال هني بي وهني قال لا، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ما قال ويؤمن بالمؤمنين. لما تعلق الإيمان بالله عبر بالباء يؤمن بالله، لما جاءت للمؤمنين عبر باللام ويؤمن للمؤمنين، إشارة للفرق بين الإيمانين. إيمان بالله إيمان واقعي، والإيمان للمؤمنين إيمان خلقي، إيمان ظاهري. ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كان وعاء للرأفة والرحمة، ومن رحمته صلى الله عليه وآله ومن عنايته التي أغدقها على الكل كان في كل يوم عند صلاة الفجر يقف على باب بيت فاطمة ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد يأكد على المسلمين، يقول هو هذا بيت، هو هذا، هذا هو البيت الذي قصده الله في كتابه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ويقول: فاطمة أدخل؟ ها؟ يستأذن عليها، ما يصير يدخل عليها بدون إذن، مع أنه بيته، مع أنها ابنته، لكنه يقف ويستأذن: فاطمة أدخل؟ فإذا قالت ادخل دخل عليها بأبي هو وأمي. إذن النبي كان يعظم هذا البيت للإشارة إلى رحمته صلى الله عليه وآله، وما يغدقه على الأمة من الرحمة، ليبين لهم عظمة هذا البيت وأهمية هذا البيت العظيم. ولكن ماذا حصل بعده؟ قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نكبوا. وتجي منها أبيات أخرى تأخذ بولديها حسن وحسين، وتأتي إلى قبر أبيها وتأخذ بضعا من التراب تشمه تضمه، لأن الأب الحنون ذهب عنها، ماكو إلا التراب، تأخذ تراب قبره تشمه وتضمه. ماذا ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي ونداءي. شنو صار يا فاطمة؟ خبرينا. صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام صرنا ليالي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله. واليوم سيدتي واليوم تسلمني إلى أعدائي، وإذا بكت قمرية في غصنها شجنا على أحد بكيت ليالي. موقفين يختلفها. اليوم الزهرة وقفت على قبر أبيها وذرفت الدموع الساخنة، ها، وذرفت البكاء والنحيب وبيديها حسن وحسين، لكن بعد أشهر ثلاثة أو أربعة مو أكثر، ها، وقف أمير المؤمنين على قبر فاطمة. وفرق بين الموقفين، ها، وفرق بين الصورتين، ها، الزهرة واقفة على قبر النبي وبيدها الحسن والحسين يحتمون بها، ها، لكن عليا يقف في ظلام الليل، يقف في ظلام الليل عندما نامت العيون وهدأت الأبصار، يقف على شفير قبر فاطمة ويرسل الدموع. شوف هالبطل العظيم، هالإنسان القوي، لكن لما وقف على قبر الزهراء انهارت قوته وجلس على شفير القبر ما يقدر يتحملها، وارسل الدموع الساخنة بأبي وأمي. شنو يقول؟ ها انت وياه. لكل اجتماع من خليلين فرقته، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم. الله أكبر. يلتفت إلى قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله. لقد أديت الأمانة وأرجعت الوديعة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله يا لقد ضعف عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هي عندك الآن، انت تسمع أنينها، انت تسمع شكواها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الله أكبر. وبعد يقول الرواة هومت عيناه، لما هومت عيناه رأى فاطمة في المنام. أقبلت إلى أبا الحسن، ما جلوسك عند قبري؟ قال لها يا أم الحسن لا أطيق فراقك، أنا ما أتحمل الفراق يا أم الحسن، اعذريني سامحيني. قالت أبا الحسن أتدري عن حبيبتي زينب؟ وين حبيبتي زينب وينها؟ قال لها تركتها في البيت. قالت أبا الحسن ارجع إليها، ترى هذه يتيمة يتيمة ما تتحملها، الآن جلست من نومها وتسأل عن أمها. الله أكبر. رجع إلى المنزل، ها فتح باب الدار، وإذا بزينب تجول في صحن الدار وتنادي أمه أمه أمه. أقبل إليها، لم يتحمل أبو الحسن، أخذ العقيل الحبيب ضمها إلى صدره. بني أنا أبوك أنا أمك، ما تريدين بني؟ قالت جلست من النوم أريد أمي فاطمة. ما يتحمل أبو الحسن يشوف زينب هكذا، ها تجول في صحن الدار، ها. لكن ساعد الله قلبه ليلة 11 من المحرم، لا يجي يشوف هالحبيبة العزيزة ليلة 11. شنو أحوالها تدري؟ حافية القدمين، مذهولة اللوب، تدخل خيمة وتخرج من خيمة، تبحث عن الأطفال، تبحث عن الأيتام، وتنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا، ويلي ويلي حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا ما تجينا، يا وتشوفنا شلون يا يا يا شلون نسيبه اسارة ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدينا. أكذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. نسألكم الدعاء إن شاء الله. أيها المؤمنون، سوف يكون تشييع جثمان المرحومة راجح عبد الأمير غدا إن شاء الله في الساعة 8:30 صباحا، ورحم الله من أهدى إليها ثواب الفاتحة.